روحات الأتيار تشدو في ليالي المولد روحات الأتيار تشدو في ليالي المولد وبارك النور يبدو من معاني أحمد روحات الأتيار تشدو في ليالي المولد روحات الأتيار تشدو في ليالي المولد وبارك النور يا باد في معاني أحبابي روحات الأتيار تشدو في ليالي المولد شمس العالمين وازدهت